الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس 31 في شرح مسائل الجاهلية للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في يوم الجمعة الرابع من شهر ذي الحجة للعام 36 بعد المئة الرابعة والف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة 94، أن من دينهم أخذ الرجل بجريمة غيره، فأنزل الله: ولا تزر وازرة وزر أخرى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذه المسألة 94 من مسائل الجاهلية التي خالفوا بها أهل الإسلام. وأمور الجاهلية تكون في الجاهلية المطلقة التي قبل البعثة، ويبقى منها أشياء بعد البعثة أيضا، أي في الإسلام، ولكن لا جاهلية مطلقة بعد البعثة. فلا يجوز أن يقال عن المجتمعات الإسلامية على ما فيها من معاصي وفواحش وصور من الشرك أن مجتمعات جاهلية على الإطلاق، هذا لا يجوز، لأنه قام فيها الإسلام، فيها إسلام وفيها توحيد وفيها علماء يدعون إلى السنة وإلى التوحيد، وفيها مساجد يذكر فيها الله عز وجل، وفيها أيضا الأمور الأخرى من الأمور الجاهلية. فأهل البدع والأهواء من الخوارج يسمون مجتمعات الإسلام بأن مجتمعات جاهلية، كما كان يقول سيد قطب في كتابه معالم في الطريق، والذي يعتبره خوارج العصر أعظم كتاب عندهم في المنهج. فكما قال عدنان عرور: أعظم كتب المنهج كتاب معالم في الطريق. يقول سيد قطب: إن الأمة الإسلامية قد انقطعت من قرون، انقطعت، ما في إسلام عنده، كله على كفار. وكما بين في سورة أو تفسير سورة الأنعام من تفسير الضلال، هو أولى أن يسمى بالضلال لا بالظلال، يقول إن هؤلاء الذين يؤذنون على المنابر أو يؤذنون في المساجد أضل، وأنهم أحق بالكفر من غيرهم، وكما قال، لأنهم لم يحققوا مدلول لا إله إلا الله عنده التي يؤذنون بها. ولذلك وسم المساجد بمعابد الجاهلية، وكان لا يصلي الجمعة ولا الجماعات، كما اعترف بهذا علي عشماوي في التاريخ السري للإخوان المسلمين، أن سيد قطب كان لا يصلي الجمعة ولا الجماعات، وكان يقول: لا تقوم جمعة ولا جماعة إلا بخلافة. هكذا كان يقول سيد قطب: لا تقوم جمعة ولا جماعة إلا بخلافة. طب ما هي الخلافة التي ينشدها سيد قطب؟ هل هي بالفعل خلافة على منهج النبوة؟ لا والله، بل هي خلافة على الجاهلية، على بعض أمور الجاهلية. هو يريد دولة تقوم على أفكاره العفنة، التي أفكار الماسونية والخوارج والجهمية والمعتزلة وغلاة الصوفية إلى آخر فرق الضلال، إلى آخر فرق الضلال. هذه دولة سيد قطب، دولة الإخوان المسلمين، الخلافة المنشودة التي خدعوا بها الشباب وسفكوا دماءهم من أجلها، والله ليست خلافة على منهاج النبوة أبدا، هذا حالهم. هذه دولهم التي قامت على منهج سيد قطب في تركيا وفي السودان، هل قامت على الكتاب والسنة؟ لا والله ما قامت على الكتاب والسنة، إنما قامت على أصول الماسونية التي تنادي بوحدة أخوة الأديان، وعلى أصول البدع بشتى أصنافها، هم حماة البدع وأعداء السنة. فما تمكنوا من دولة إلا وأقاموا فيها البدع وحاربوا فيها السنة، وأقاموا فيها الشرك وحاربوا التوحيد. هذه دولة سيد قطب، الحاكمية التي كان ينادي بها ليست حاكمية الإسلام الصحيح، ليست حاكمية الكتاب والسنة، مع التنزل على مصطلح الحاكمية هذا، بل هي دولة كما قال سيد قطب نفسه في كتاب الرأسمالية، قال إن الإسلام يمثل مزيجا من الشيوعية والمسيحية. هذا هو إسلام سيد قطب، ليس إسلام النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الإسلام الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو إسلام ابتدعه الإخوان المسلمون وسموه إسلاما تغريرا بعواطف الشباب. الإسلام عند سيد قطب وعند حزب الإخوان المسلمين يمثل مزيجا من تعاليم النصرانية المحرفة ومن تعاليم الشيوعية الملحدة، وهذا الذي أقاموه بالفعل. فما تمكنوا من دولة إلا ورفعوا فيها شعارات أهل الكفر وسموها باسم الإسلام، وحاربوا فيها أهل التوحيد ونكسوا راية التوحيد وراية السنة، ورفعوا راية البدع وراية الشرك والوثنية. هذه الخلافة التي ترك من أجلها سيد قطب الجمعة والجماعات، خلافة تقوم على ركام الجاهلية الذي نحن ذكرنا كثيرا من مسائله، أو شرحنا أغلب المسائل الخاصة بها في هذا الكتاب على وشك أن ننتهي منه. فمن يتأمل المسائل السابقة من مسائل الجاهلية التي شرحناها في طوال هذا الكتاب يجد أن دولة الإخوان المسلمين التي قامت بالفعل في بعض الأماكن تتعلق بها كثير من هذه المسائل، هي دولة قامت على أسس الجاهلية على ما فيها من الإسلام. نحن ما نقول قالوا منها جاهلية مطلقة، نعم نحن ما كفرناهم، ولكن نقول إن دولتهم لم تقم لأصول الإسلام الصحيح من الكتاب والسنة شأنا إلا بالشعارات فقط أو ذرة لرمادي في العيون، أما في الواقع ليسوا على أصول الكتاب والسنة، ليسوا على أصول الإسلام الصحيح. هي دولة توصم فقط بأنها إسلامية كشعار فقط لا حقيقة على الأرض الواقع، كما الحال في دولة إيران، يسمون إيران بالجمهورية الإسلامية وهي لا تمت إلى الإسلام بصلة، لا تمت إلى الإسلام بصلة، بل والله إنها من ألد أعداء الإسلام. هذه الدولة دولة إيران من ألد أعداء الإسلام، ألد وعداء من اليهود والنصارى للإسلام والمسلمين، بل تسخر كل جهودها من أموال ومن جيش ومن رجال ومن عدة وعتاد لحرب الإسلام والمسلمين في كل مكان. هذه الدولة دولة إيران، وتريد أن تسقط الإسلام في كل البلاد كي تقوم دولة الوثنية الرافضية مكان الإسلام، الدولة المجوسية التي قامت على دين المجوس لا على دين الإسلام. والله هذه الدولة هي الدولة الإسلامية عند الإخوان المسلمين، وأما الدولة السعودية التي قامت على الكتاب والسنة دولة كافرة عند حزب الإخوان المسلمين. والله إن حزب الإخوان المسلمين حتى الآن إلى هذه اللحظة هم يجندون الخونة والأعداء من كل مكان لإسقاط الدولة السعودية التي قامت على الكتاب والسنة، ولإقامة دولة وثنية ماسونية مكانها، ويتعاونون مع إيران ومع اليهود ومع كل أصحاب الملل الكافرة لحرب هذه الدولة ولإسقاط بقية بلاد الإسلام كي تقوم دولة الإخوان الماسونية مكانها، تقوم على الجاهلية، وإن كان فيها إسلام ولكنه ضر للرماد في العيون. ولذلك من أراد أن يحكم الإسلام حقا، إن الإسلام ليس شعارات وليس هتافات ينادى بها، بل ودين قام على نصوص على وحي، فالذي يحيد عن هذا الوحي ويريد أن يلبس قواعد أهل الكفر لباس الوحي فهذا ليس محكما للإسلام. وإن تظاهروا بأنهم هم حماة الإسلام، والله ليسوا حماة الإسلام، وهم أعداء الإسلام، يكفيهم خزيا وعارا أنهم ما زالوا يعظمون هذه الدولة الوثنية المجوسية التي جندت الجنود لإسقاط الإسلام في كل مكان. هم الذين يمدون الحوثيين الزنادقة أعداء الصحابة بالسلاح وبالمدد كي يهدموا الإسلام في اليمن وكي يقيموا دولة الكفر والزندقة مكان دولة الإسلام. حزب إخوان المسلمين والدولة الإيرانية، وهم يتلونون كالحرباء خاصة إذا ضعف وإذا كشف أمرهم، فقد يتلونون ويتظاهرون بإنكار جرائم الخوارج التي هم الذين فعلوها، يعني ينكرون شأن هم الذين فعلوه، ويتظاهرون بإنكار الرفض أو بإنكار ما يفعله الحوثيون وهم إخوان لهم وأكثر الناس عونا لهم على تحقيق مخططهم الخبيث في اليمن وفي السعودية. فالحذر الحذر من هؤلاء الخونة، فإنهم خانوا الإسلام قبل أن يخونوا بلاد الإسلام. نعم. ما ذكره المصنف في هذه المسألة أنه من دين أهل الجاهلية أنهم يأخذون الرجل بجريمة غيره. نعم، يعني أنهم لا يعدلون في حكمهم، إذا ارتكب أحد جريمة عاقبوه عاقبوا غيره معه بغير حق، إذا قتل قاتل قتلوه وقتلوا من معه من قومه. وهذا الأمر وهذا الفعل الشنيع للأسف ما زال يحدث في بعض بلاد الإسلام، وإن كان قل ولكنه ما زال، كما هو الحال في الصعيد في مصر، وما زالت النعرات القبلية قائمة في بعضهم، فإذا قتل مقتول عندهم قتلوا من شاءوا من أقاربه وأهليه هكذا قتلا عشوائيا. فإذا قتل أخوهم أو قتل أبوهم قتلوا، لم يقتلوا قاتل فقط، قتلوا القاتل وقتلوا أباه وقتلوا أخاه، وإن لم يتمكنوا من قتل القاتل يقول نحن إيه نقتل مكانه كذا وكذا من أقاربه، ويعتبرون هذا من باب القصاص. لا، هذا ليس من باب القصاص، هذا ظلم. القصاص في الشرع ليس كذلك، بل أخذ بالثأر هذا ليس من دين الإسلام، إن الإسلام شرع القصاص، شرع القصاص، فالقصاص هو المشروع ليس الثأر، كما قال الله عز وجل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. وكما قال الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا يحمل أحد وزر أحد لا في الدنيا ولا في الآخرة. فمن قتل ومن قتل نفسا بغير حق فالذي يحمل وزرها، إن كان هناك قصاص يقتص منه هو لا يقتص من غيره. وكما قال الله عز وجل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، هذا هو العدل. ولهذا كان البغي من أعظم المحرمات، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء تعجل عقوبته في الدنيا أعظم من البغي. فالبغي تعجل العقوبة لصاحبه في الدنيا قبل الآخرة، هذا الباغي، هذا الذي يبغي الباغي يعاقب في الدنيا قبل الآخرة. ولهذا حرم الله عز وجل البغي بكل صوره وأمر بالعدل والإنصاف، فقال الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وكما في حديث أبي ذر الحديث القدسي الذي أخرجه مسلم في صحيحه أن الله عز وجل قال إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فهذا الظلم وهذا البغي ومن أمر الجاهلية، هذا الذي يحدث بين الأحزاب في هذه الأيام، يبغي بعضه على الآخر لأنها لم تقم على الإسلام ولم تقم على شرائع الإسلام، لما قامت على شرائع البغي التي تسمى بالديمقراطية. هذه الديمقراطية بغي، وإن لمعها من لمعها من دعاة الكفر من الذين وضعوهم في أمريكا وأوروبا، هي قائمة على البغي والله، ليست قائمة على العدل، وإن صوروها بخلاف ذلك جملوها فقط كالذي يجمل الشيء الخبيث بغلاف ظاهري وهو في داخله خبيث. إيش يفعل هذا الغلاف؟ هو قام على الخبث أصلا، قام على الضلال، يعني الخبث ذاتي فيه فلا يطهر، لا يطهر كالخنزير. الخنزير والله لو غسلوه بماء الدنيا كلها نجس ورجس، الخنزير نجاسته ذاتية، فلو غسلوه بكل مطهرات الدنيا هو نجس، إلا أن يتحول، طبعا نقول هذا تنزلا يعني من باب المبالغة، لكن إذا تحول إلى مادة أخرى طاهرة هذه مسألة أخرى وفيها خلاف أيضا من أهل العلم، هل النجاسة إن كانت ذاتية إذا تحولت أو تغيرت هل تطهر أم لا، ولكن الشاهد أن الشيء الخبيث في ذاته لا يكون جميلا أبدا ولا يكون فيه عدل وإن جملوه بما جملوه. هذه ديمقراطية قامت على البغي من أول أمرها، لأنها قامت على ما يسمى بالتعددية الحزبية بتعدد الأحزاب وبما يسمونه الحرية المطلقة، وكلاهما من البغي. الحرية المطلقة من أعظم البغي، ما يسمى بإطلاق الحريات أي إطلاق الشهوات والشبهات، كل يفعل ما شاء، كل يفعل ما شاء، تكفر كما شئت، تطعن في الإسلام كما شئت، تخرج المرأة عارية كما شاءت لا يمنعها أحد، يضرب الولد أباه لا إشكال، إذا ضرب الولد أو إذا ضرب الأب ابنه للابن الحق أن يبلغ عنه الشرطة، هذه حريتهم، حرية قائمة على الانحلال والفساد العقدي والخلقي، هذه ديمقراطية قامت على أسس الجاهلية لم تقم على أسس الإسلام، فلا ديمقراطية في الإسلام، لأن ديمقراطية مصطلح ابتلاه أهل الكفر، وكما ذكرنا أصوله قامت على البغي، ونحن في ديننا لا نحتاج إلى هذا، لأن ديننا من أول أمره قام على العدل، فلا حاجة لنا لا بديمقراطية ولا باشتراكية، حتى لو سلمنا لهم أنها لها معاني صحيحة. فلماذا نلجأ إلى ما وضعها للكفر ونترك ديننا؟ لماذا؟ نحن لماذا نرضى بالدنية في ديننا، نترك شرائع الهداية التي وضعها رب العزة في كتابه وفي سنة رسوله ونلجأ إلى شرائع للكفر؟ والله إن هذا من الخزي والخذلان. فعلينا إن كنا نريد أن نقيم دولة قوية يهابها الأعداء في كل مكان، أن نقيم شريعة الإسلام التي قامت على العدل وعلى الإحسان وعلى النهي عن المنكر والبغي. هذه الدولة التي أقامها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، والتي أقامها الخلفاء الراشدون بعده، وأقامتها دولة بني أمية، وإن كان فيما جاء بعد ذلك من دول نقص، هذا النقص لا يخرجها عن أنها كانت خلافة إسلامية، لأن سيد قطب ومن كان على شاكلتها طعنون في دولة بني أمية ويسقطونها من الإسلام. ومعاوية رضي الله عنه هو بلا شك من الصحابة الذين لهم فضل ولهم قدر، ومن يطعن في معاوية فهو على بدعة وضلال. نعم. وإلى أن قامت الدولة السعودية التي قامت على الكتاب والسنة أيضا في هذه البلاد. هذه دول الإسلام، ودول الإسلام القائمة الآن التي فيها ما فيها من النقص والبعد عن الإسلام، ما نقول مقولة الخوارج بأنها ليست إسلامية، لا، هي دولة أهلها يدينوا دول يدينوا أهلها بالإسلام، ولكنهم ابتعدوا في أنظمتهم وفيما بينهم عن تحكيم هذا الإسلام، قل أم كثر هذا البعد. فنقول لهؤلاء إن أردتم دولة قوية، يعني لا تضيع جهودها فيما لا ينفع ولا يفيد، عليكم تقيم الإسلام. هذه الملايين التي تنفق في هذه الأحزاب، ينفقون الملايين على شعارات الأحزاب وعلى الانتخابات وعلى الصراع الحزبي، هذا كله تزكية لنار الديمقراطية التي لا علاقة للإسلام بها، إن الإسلام لا يعرف هذه النعرات الحزبية ولا هذه الصراعات الحزبية. فوالله إن هذا مما يضعف الدولة، هذا مما يضعف الدولة ويجعلها نهبا لأعدائها، ويفرح أعداء الإسلام يحبون هذا. لذلك أمريكا وغيرهم من دول أوروبا يحبون أن تظل هذه النعرات الحزبية قائمة في بلاد الإسلام ويزكونها ويخدعون المسلمين بأن هذا هو التقدم، أن هذه الدولة المتحضرة، يعني أن تقوم دولة عليها على الصراعات الحزبية والرشاوي وشراء الذمم، هذه الحضارة عندهم، حضارة الرشاوي وشراء الذمم والنفاق. كيف تقوم دولة قوية بهذا؟ فعلى من أراد الخير لبلاد الإسلام في مصر وفي غيرها أن يكون ناصحا أمينا لحكامها ولشعوبها، بأن يعودوا جميعا إلى تحكيم الإسلام كتابا وسنة، وأن يتركوا هذه النعارات التي فتتت بلاد الإسلام ومزقتها وجعلتها نهبا لأعداء الإسلام. نعم. وبلا شك كل هذه النعرات قامت على البغي، لم تقم على العدل ولم تقم على الإحسان. نعم. فنحن ندعوهم أن يتركوا هذه النعرات وأن يتوبوا إلى الله جميعا توبة نصوحا لعلهم أن يفلحوا، ولعلهم أن يخزوا أعداء الإسلام. والله عز وجل هو الذي يهدي إلى سواء السبيل، وعلى الله قصد السبيل. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة 95، تعيير الرجل لغيره. فقال: أعيرته بأمه؟ إنك مرء في جاهلية. نعم. نعم، يعني لا يجوز لأحد أن يعير أحدا، أن ينتقصه أو أن يذكر عيبه فيما يتعلق بنسبه أو بقبيلته أو ما شكل ذلك. وهذه كلها نعرات جاهلية. يعني يقول عن أمه كذا، عن أبيه كذا، عن أخيه كذا، يعيره بهذا، هذا ليس من الإسلام. هذه أمور كانت في الجاهلية، أهل الجاهلية هم الذين كانوا يقومون بهذا. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه هذه المقولة. لا يعني هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول هذا لأبي ذر على سبيل الطعن أو على سبيل التنقص، لا، وإنما يقول له هذا معلما صلى الله عليه وسلم له، حيث إن الوحي كان ما زال ينزل والصحابة يتعلمون من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه دلالة على أن مسائل الجاهلية قد يظل بعضها في الإسلام، يعني كما ذكرنا هذه من الجاهلية المقيدة، أن البعض قد يقع في بعض أخلاق الجاهلية، أن بعض المجتمعات قد يقع فيها بعض صور الجاهلية، هذه جاهلية مقيدة، لكن لا جاهلية مطلقة بعد البعثة. هذه الجاهلية المقيدة هي من بقايا الجاهلية المطلقة التي كانت قبل البعثة، وتتمة حديث أبي ذر هذا والذي أخرجه البخاري ومسلم أن أبا ذر عير رجلا عبدا كان عنده، عيره بأمه، فقال له: يا ابن السوداء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، عيرته بأمه؟ نعم، إنك امرئ فيك جاهلية، يعني أن هذا الصنيع من صنيع أهل الجاهلية، ليس من الإسلام. إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون. هذا هو العدل في الإسلام، هذه عدالة الإسلام، وهذا هو الإحسان. والله لا تجد هذا في شريعة من الشرائع. أهل الكفر يشرعون الشرائع لحماية الحيوان، الرفق بالحيوان، سبحان الله، ويخدعون الجهلة بأن هذا هو العدل، ويقولون: رأيتم أهل الحضارة، رأيتم أهل التحضر في أوروبا وأمريكا كيف يرفقون بالحيوان، سبحان الله، يرفقون بالكلب ولا يرفقون بالإنسان. نقول لهم: إن كانوا كما تدعون وأنتم لا تعلمون حقيقة ما يدور في مجتمعات هؤلاء من الظلم والبغي والتعدي، وإن كانوا يتظاهرون بما يتظاهرون به. إخوانكم من الذين أسلموا أو من الذين كانوا على الإسلام ويعيشون في بلاد الكفر هذه يعرفون هذا، يعرفون كيف أن هذه البلاد قامت على كل صور البغي والظلم والإلحاد. ففي داخل قلعة الكفر أمريكا في أكثر الولايات لا يأمن أحد على نفسه ولا على بيته من اللصوص ومن قطاع الطرق. هناك ساعات لا يستطيع أحد أن يمشي فيها في الشارع بسبب انتشار اللصوص وقطاع الطرق وشراب الخمر. هذه التفرقة القائمة هناك في دولة الديمقراطية أمريكا بين الزنوج والبيض هذه معلومة وموجودة حتى الآن، وإن حاولوا أو ادعوا أنهم أزالوها ما زالت قائمة لأنهم تربوا على هذا. أما في بلاد الإسلام لا، ولذلك لما قال أبو ذر ما قال أنكر النبي صلى الله عليه وسلم وقال معلما لأبي ذر وللأمة بعده أن هذا التعيير بالجنس أو باللون أو بما يتعلق بالقومية أو وطنية هذا من أمر الجاهلية، لا يعير أحد بجنسه ولا بلونه، إنما الميزان التقوى. لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، ولا فضل لأسود على أبيض أو الأبيض على أسود إلا بالتقوى. هذه العدالة في الإسلام لا يوجد مثله في الديمقراطية. والله هذه الديمقراطية المزعومة لا تقيم لهذه الشرائع وزنا، وإن ادعوا خلاف ذلك قد يسنون القوانين التي ظاهر بعضها العدل ولكنها لا توجد على الأرض الواقع، لأنها ليست قائمة عليها على شرع الله، ليست لله. فالله عز وجل يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الله عز وجل لا يفضل أحدا على أحد بلونه ولا بجنسه إنما بالتقوى. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا ينظر إلى أجسامكم إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ولما صعد ابن مسعود كي يجتني من شجر الآراك سواكا فكشف عن ساقيه فكان هناك حموشة أي دقة في ساقيه رضي الله عنه، كان دقيق الساقين ابن مسعود، فضحك من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من القوم فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال مبينا أن الله عز وجل لا يزن أحدا بجماله ولا بجسمه ولا بلونه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم مشيرا إلى ساقي بن مسعود والله إنهما في الميزان لأثقل من أحد، لفضل ابن مسعود ابن أم عبد الذي كان أشبه هديا وسمتا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم أتضحكون من ساقيه والله إنهما لأثقل في الميزان من جبل أحد. ولهذا كما في حديث أبي هريرة أيضا في الصحيحين أنه يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة من أهل الكفر، فيوضع في الميزان فلا يزن جناح بعوضة. اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فالذين يزنون الناس بألوانهم أو بانتماءاتهم إلى قومية معينة أو إلى جنس معين، هؤلاء يسيرون على أسس الجاهلية ليس على أسس الإسلام. نعم. وللحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى رسالة بعنوان: الفرق بين النصيحة والتعيير. نعم. وهي رسالة هامة فيها ذكر الفروق بين ما يكون نصيحة وما يكون تعييرا. نعم. فليرجع إليها في هذا الباب. طيب اقرا الزمان. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة 96: الافتخار بولاية البيت، فذمهم الله بقوله: مستكبرين به سامرا تهجرون. نعم. نعم. نعم. حيث إن قريشا كانوا يفتخرون بأن لهم ولاية البيت، فبين الله عز وجل لهم أن هذا لا ينفعهم بشيء إلا أن يكونوا على الإسلام. فولاية البيت في ذاتها ليست تشريفا إلا أن تقترن بحفظ الإسلام وبنصرة الإسلام. ولذلك خدمة بيت الله الحرام هي شرف بلا شك لمن يقوم بها، إن كان يفعل ذلك رفعة للإسلام ونصرة للإسلام ورفعا لراية الإسلام الحق. ولهذا قال الله عز وجل: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. فالإيمان بالله والجهاد في إعلاء كلمة الله أعظم من مجرد القيام بأعمال خدمة البيت أو ولاية البيت. فمن جمع بين الأمرين فقد جمع بلا شك بين الخيرين. لكن الذين كانوا يخدمون بيت الله الحرام من سنوات قبل أن تقوم الدولة القائمة الآن التي هي قامت على الكتاب والسنة، دولة السعودية، كانوا يخدمونه، وبعضهم يخذل الإسلام في مواطن عدة ويحارب دعوة التوحيد ويحارب السنة، فهذا لا تنفعه خدمته للبيت إلا أن يقترن بهذا إعزاز الإسلام وأهله. ونحسب القائمين على ولاية البيت في زماننا هي الدولة السعودية المباركة التي قامت على التوحيد والسنة، أنهم لم يألوا جهدا في نصرة الإسلام وإعزازه ورفع رايته في بلادهم وفي كل مكان إن تمكنوا، ولا يستحي أمراء وحكام هذه الدولة من أن يصرحوا صراحة إننا دولة قامت على الكتاب والسنة، إننا دولة سلفية أي قامت على منهج السلف الصالح. قالها الأمير نايف رحمه الله تعالى قبل أن يموت ولي العهد، وقالها من قبل الملك عبد الله رحمه الله، وقالها الآن ومن قبل الملك سلمان حفظه الله. يفتخرون بأن دولتهم قامت على الكتاب والسنة، وأنها دولة تحكم الكتاب والسنة، وأنها قامت على منهج السلف الصالح. ثم يأتي هؤلاء المنافقون والخونة يرمون هذه الدولة بالعمالة للكفار. أي عمالة أيها الخونة؟ أي عمالة؟ وهي الدولة التي تقيم الإسلام في كل أرجائها وتدعو إلى الإسلام في شتى المعمورة، ترسل الكتب والنشرات وأحيانا العلماء للدعوة إلى الإسلام الصحيح في كل مكان، إلا طبعا ما كان من غزو حزب الإخوان المسلمين لبعض هيئات الدولة، خاصة فيما يتعلق بهيئة الدعوة والإرشاد، هذا حادث نعم. ويعني أمراء الدولة والقائمون عليها طبعا ما عندهم القدرة أن يصححوا كل شيء أو أن يعلموا بكل ما يحدث من هؤلاء، ولكنهم يجتهدون ما استطاعوا. ففي الجملة هي دولة تنصر الإسلام وتعز الإسلام وتذل الشرك وأهله، هم الذين يذلون الشرك وأهله الآن عند الحوثيين في اليمن، هم الذين أذلوا الشرك وأهله في اليمن وأذلوه من قبل لما طهروا بلادهم من الشرك والوثنية وأقاموا دعوة التوحيد في مكة والمدينة وفي ما حولها من نجد والحجاز. فالشاهد أن ولاية البيت والافتخار بها لا ينفع صاحبها إلا إن اقترن بنصرة التوحيد والسنة. ولذلك قال رب العزة مستكبرين به سامرا تهجرون، أي هؤلاء الكفار كانوا يطوفون بالبيت يصفرون، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، أي صفير، يصفرون ويرفعون أصواتهم بهذا الصفير، هذه صلاتهم عند البيت، فلا تنفعهم بشيء. هذه الطرق الصوفية بشتى أنواعها، وعلى رأسها هذه الطريقة التي تسمى بالطريقة العزمية في مصر، وهي طريقة صوفية تتسطر بالإسلام وهي قائمة على نصرة الرفض والتشيع في إيران وغيرها، طريقة التي تسمى بالطريقة العزمية، والتي تتغلف باسم الإسلام وهي حرب على الإسلام، ولو مجلة تسمى بالإسلام وطن، يريدون إيش بها؟ يريدون إعادة مجد الدولة الفاطمية الشيعية من خلالها. وقد جندوا إمكانياتهم التي يمدونهم بها أهل الضلال لحرب الإسلام في دولة الإسلام في الدولة السعودية، يشوهون هذه الدولة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا عن طريق الأكاذيب وعن طريق التشنيع والدعايات الكاذبة من أجل أن يسقطوا الإسلام فيها. فهذه الطريقة، الطريقة العزمية، هي من أخبث الطرق القائمة الآن، ومن قبل هذه الطريقة قامت من سنوات، وهي تسعى سعيا حثيثا لتشويه الإسلام ولتصوير التوحيد والسنة ودولة التوحيد والسنة بأشنع الصور، لأنهم ليسوا عليه على الدين الصحيح، فأقاموا دينهم عليه على عبادة الأموات وعلى تعظيم الرفض والتشيع. هم قد لا يستطيعون إظهار تكفير وسب الصحابة الآن، ولكنهم أصدروا عدة إصدارات قديمة يدافعون بها عن منهج الرافضة في سب الصحابة، ويختلقون لهم الأعذار في سبهم وتكفيرهم للصحابة. فأنا أعجب كيف تستمر هذه الطريقة حتى الآن، وكيف يسمح بتواجدها رسميا في مصر، وهي قامت على هذا الفكر الخبيث، وهي من الطرق التي تنخر في الدولة إن استمرت، بخلاف غيرها من أصحاب النعرات الملحدة الذين يمدونهم الأعداء من كل مكان بما يفسد بلاد الإسلام. فنسأل أن يوفق ولاة الأمر إلى تطهير البلاد من الكفر وأهله، ومن البدع وأهلها، ومن هذه الطرق والأحزاب الفاسدة، وأن يوفقهم إلى إقامة شرع الله نعم عز وجل على ما يحبه الله ويرضاه. نسأل الله لنا نعم ولهم التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.